وبشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يمكنه فعله في اول الامر لاشتغاله بقتال فارس والروم، انه كان ممكن في هذا الوقت لو قتله زي ما قلت فتح على نفسه جبهات داخلية وجبهات خارجية، وهو اعجب ان يقوم بالجهتين جميعا. واما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان اخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال: لا يترك بجزيرة العرب جنان، فالمقصود به الاستيطان وليس الاقامة الى امد محدود. يدل على ذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه قال: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما. وقد اخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. ومع ذلك سمح لص الله كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في قصة مقتله رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس او قال ابن عباس: انظر من قتلني، فجار ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، فقال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الاسلام، قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العيوش بالمدينة، وكان العباس اكثرهم رقيقا. فقال: ان شئت فعلت، اي قتلنا. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال الحافظ: فوق من هذا الحديث ان عمر رضي الله تعالى عنه اذن بوجود بعض المشركين في المدينة لحاجة المسلمين اليه، يؤكد ما قاله الحافظ رحمه الله. قال: وروى ابن سعد باسناد صحيح الى الزهري قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما صانعا ويستأذن أن يدخله المدينة، ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار، فأذن له، مع أنه غير مسلم وداخل المدينة اللي هي ممنوعة من، إنما المشركون نجس فليقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سئل قال: السائل: هل يجوز استخدام العمال من أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فقال: نعم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا أخرج المشركين من جزيرة العرب، يدخل فيها الحجاز كلها، بلاد الحجاز كلها والخليج ايضا، يعني هل يجوز استخدام العمال من اهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ قال: نعم يجوز ذلك، لكن لا يجوز ان يسكنوا ويكونوا مواطنين، هذا ممنوع في جزيرة العرب. لكن اذا دخلوا في تجارة او عمل غير مقيمين دائما فلا بأس، اذا كان جاي زي اللي بيحصل دلوقتي انه جاي نازل على كفالة واحد هيشتغل مدة معينة لحاجة هذا الواحد اليه او لحاجة المسلمين اليه في صنعة او مهنة او نحو ذلك، فهذا لا حرج، معنى نقول انه لا حرج مش بيشجع على ذلك، ولكن نقول هذا يجوز، ولكن لا يتخذ ذلك ذريعة لتكفير هذه الحكومة وتكفير اللي بيعمل كده بدون بينة شرعية. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في الجزيرة دينان، فهذا امر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك، والواجب على الحكام ان ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه بإخراج اليهود